بصوره الكلمه ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له. والصحيح من ذهب العلماء ما قرأنا الشيخ يقول مسألة الصحيح من ذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، مسألة اللي قبل يقولنا مقام صحيح إخوان عشرين هكذا مسألة. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. وإن كانت هذه حقيقة، أولا الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له كما قال المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح نعم، هو أفصح من نطق بمن نطق بماذا؟ أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بأبي وأمي والناس أجمعين. المسألة يعني يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، أي في ولا الضالين، لأن بعض العامة ينطقها هكذا يقول ولا الضالين ولا الضاء بالضاء، وهي ضاد يعني تنطق ولا الضاء، فيقول يغتفر هذا الإخلال، لكن اغتفار هذا الإخلال لا يعني صحة ماذا؟ لا يعني صواب الفعل في الأصل. يعني ينبغي أن يتعلم الإنسان وأن يكون المقرئين على فطنة ويقظة في إقراء الطلاب وإقراء المتعلمين والدارسين بحيث يصححون لهم المخارج الصحيحة والنقطة الصحيحة. ليس معنى أنه يغتفر أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى أنه يغتفر أن الصحيح قراءة صحيحة وأن نعتمدها، ولو سمعنا واحد إن يقرأ غلط ما نقول له غلط ونمشي الطلاب هكذا، لا أبدا، هذا خطأ. لكن هل يؤثر هذا الخطأ في بطلان الصلاة أو لا يؤثر؟ هذا كلام المصنف رحمه الله، يقول لا يؤثر في بطلان إيش؟ لا يؤثر في بطلان الصلاة، لكنه خطأ ينبغي أن يصحه، سواء من إمام ولا مأموم ولا منفرد، صغير ولا كبير، سيما بعض المقرئين تقبل الله منا ومنهم يعني لا يحررون هذه المواضع عند الدارس خاصة عند الطلاب، فينطقونها خطأ ويمشونهم هكذا، ويعني يريد أن تكون له حسنة جارية فتبقى سيئة جارية، عافانا الله تعالى وإياكم كان مهملا أو مقصرا أو مقصرا في ذلك. ماشي مثل إخوان المقرئين، يعني أجر عالي، مقام عالي وفضيلة عالية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن إذا يهمل لا تعينك، إذا قصر وأهمل في تلقين الطلاب يمشي بس كسلا لأن ما يريد ما يخلص يتمحل الطفل أو الدارس ويضبط له المخارج وكذا فيها عنت، وعاد متملل متقصص يعني مرين عليه قبل عشرة انفار وجاي هذا رقم ويمشيه، لا يمشيه على ذمته، وقد تكون له سيئة جارية عافانا الله تعالى وإياكم، بيظل هذا الخطأ ينعقد به لسان الصبي أو الطفل ويقرأ عليه بعد ذلك لا يصلح هذا العجاج، مع أن أراد الله به خيرا قوم بعد ذلك، لكن قد يظل يمشي عليه. ما نتكلم إذا كان المعلم مخطئ، معلم مخطئ إن شاء الله لا شيء عليه، أو مثلا ما فطن للخطأ، لكن بعض المعلمين والعجيب أنه ربما يتقاضون أجرا من الطالب لكنه يمشي مشي ما يخلص ما يخلص يصحح. هذا لا هذا الذي لا يغتفر. لكن كلام شيخها هنا يعني في من نطقها خطأ يعني لم يميز لم يفصل لم يفرق بين الضال والضاء فقال ولا الضالين فاته صحيحة إن شاء الله تعالى مجزية لا بطلان فيها. بعض ليش قال المصنف هنا هكذا؟ لأن بعض العلماء يشدد في هذا المسألة ويقول لا تبطل صلاته تبطل صلاته. نعم. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. يا إخواني هذه فقرة أعدها شيخ، هذه فقرة أقول بعض الفقرات تمر علينا وردنا أن تحفظ لأن فيها يعني فيها الخلاصة فيها زبدة البيان القرآني. نسمع إلى هذا الكلام العظيم المؤثر الذي ترق له قلوب أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نسمع بقلوبنا. تفضل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اسمع، يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يعني كما يتضمن الهداية إلى أصل الصراط يتضمن الهداية إلى الفقه في هذا الصراط وإلى الحذر من الفتن التي تزيغ بالمؤمن عن الصراط، يعني سؤال يتضمن سؤال الله عز وجل الثبات على هذا الصراط حتى يفضي، ننتبه إلى دلالات حتى يفضي بنا هذا الثبات على هذا الصراط إلى ماذا؟ قال إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين. ترى هذا الصراط ما أمر وانتهى بالموت، هذا الصراط الآن صراط الله المستقيم ما ثبت عليه ومات على رزق هذا الإنسان، رزق طفي ورزق الموت على الإيمان، موصول بالصراط المستقيم هناك، وبالتالي من ثبت عليه هنا ثبتت قدمه على هذا الصراط هنا على كثرة المزلات والعوائق والفتن والإغراءات والشهوات ومكر الليل والنهار يتثبت قدمه إن شاء الله تعالى على ذلك الصراط الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني عليه كلاليب وخطاطيف وأدق وأرق وأحر، وتقوم الأمانة والرحم كما جاء في الصحيح على جنبتي الصراط. لماذا تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط أخواني؟ يوم يجوز الناس على الصراط، لماذا تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط؟ ليش؟ قال في الصحيح الحديث قال عليه الصلاة والسلام تقوم الأمانة والرحم ويقال ويمر الناس فمنهم من يمر كالبرق. لماذا تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط؟ ليش؟ ترجو. أحسنت شيخ ذاك الله خير. يثبتون من قام بحق الأمانة وحق الرحم، يعينونه يثبتونه، بغى كذا ولا كذا، لا أثبت يا عبد الله الأمانة والرحم، يا رب سلمه، يا رب سلمه، يا رب جزه، يا رب عبر به، يا رب سلمه. فيشفعان، تشفع الأمانة وتشفع الرحم لصاحبها حتى يجوز صاحبها من على الصراط فيفضي على أبواب الجنان. أظن حلبة نمشي ونزين. وبعدين هذا طائفة من الناس متوجه هو على الصراط يريد يعبر، لكن الأمانة وش تسوي؟ الأمانة توقفه، الرحم توقفه على الصراط فتجره تسحقه ترديه، يقول يا ربي لا تجز، يا ربي لا تجز، إنه لم يحفظ الأمانة، يا رب لا تجس إنه قطع الرحم، فتقف عليه تخاصم هناك، تخاصم هناك، أما يصلك أما قال قال قال قامت الرحم قال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله عز وجل ما يرضيك أن أصل من وصلك، أصل من وصلك يجاز، وأن أقطع من، وأعظم أن أقطع من قطع، أعظم قطع يقطع الله عز وجل عبده ها هنا يقطع عليه المسير. قال لا ما لك إكمال، جايب أعمال وجايب كذا ومتوكي وجايب يريد مر مثل البرق، لكن هذا مقام الرحم. وماذا والأمانة، والأمانة الأمانة فهمها بعمومها وشمولها، أمانة الدين وأمانة الرسالة وأمانة الحقوق المادية والحقوق المعنوية كل شيء. صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم من أهل الأمانة. تفضل نشتمل يعني نشتمل نواصل يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى في ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة في هذا البيان الختامي. نعم. قال رحمه الله: واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة. يعني احنا نفهم من هذا من سورة الفاتحة، نفهم هذا المعنى بالله عليكم، أنا أتكلم عن نفسي معاشر أهل الغفلة، نفهم هذا أن سورة الفاتحة من أعظم المرغبات، من أعظم المرغبات في الأعمال الصالحة. نقرأ لما نسمع الإمام يقرأ سورة الفاتحة نفهم أنه يرغبنا فعلا في العمل الصالح، تنبعث أنفسنا للعمل الصالح بس فقط بسماع الفاتحة. نسمع هذا البيان. تفضل شيخ، اعتذر على المقاطعة لكن أحيانا الواحد والله ما يقهر نفسه. تفضل. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى. قال في النعمة، قال صراط الذين أنعمت عليهم، نسب النعمة لمن؟ لله جل جلاله ولذاته العلية. صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك. قال وفي الغضب، قال غير المغضوب عليهم، قال نسب يقول أهل اللغة لما لم يسمى فاعله للمفعول. قال وإن كان هو الفاعل على وجه ماذا؟ على وجه الحقيقة. قال نعم هذا الأدب. فضل فضل شكرا. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله انظر إلى يعمهون، هذه يعمهون عجيبة، هذه يعني هذا الضلالة. وتقول ليش أحد من الناس اليوم يكلمني يقول ليش يعني هكذا، ليش هذا الظلم وليش هذا العسو وليش هذا القهر؟ يعني هذه ناس ما باغي تعيش بسلام، هذه ناس ما باغي الحياة الطيبة، هذه ناس ما كذا. لكن يا إخواني يقول ما لهم عقول، ما لهم أسماع، ما قروا، ما دروا، ما يعني وين عايشين ذيلا. فالمعنى لكن الجواب في ويذرهم في طغيانهم يعمهون، لهم أبصار وسمع وأفئدة وشهادات وعلوم وفهوم وما شاء الله، لكن ويذرهم في طغيانهم يعمهون سبحانه جل وتعالى. اللهم نعوذ بك من الفتنة. تفضل. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. طبعا قال يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها، هذا يشمل يعني في الصلاة داخل الصلاة وخارج، داخل الصلاة وخارج الصلاة. نعم. عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال كان ولا قال معكم. وعن أبي هريرة تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد يرتج بها المسجد. والدار قطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. ونقل أبو هذا فيه إشارة إلى الجهر بها، إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كان يجهر بها، فيه الإشارة تضمن هذا لا تسبقني بآمين، وسيأتي بحث المسألة فقها. تفضل. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد المين في من آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا يعني الإمام الحسن والإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول كانوا يقولون آمين. نعم. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب طبعا آمين بمعنى هاهنا، لأن الآمين أي قاصرين، فخرجها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبيان في أداب حمد القرآن، ويعني أشار إليها هنا وذكرها أيضا في الأسماء واللغات. يعني قال معناها آمين، يعني قال يخرج قولهم آمين بمعنى اللهم إنا قصدنا إليك بطلبنا هذا فلا تردنا، قصدنا إليك بطلبنا هذا فلا تردنا، قال هكذا تخرج. نعم. لكن صوابها آمين، هذا المشهور آمين، قال أو أمين لغة فيها القصر آمين. فضل. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ننظر أحبة الأكارم في هذا الثواب العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه على ماذا؟ على ماذا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ على آمين. لكن ما شرطها كما جاء في الحديث؟ قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا شرطها، موافقة التأمين تأمين الملائكة الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. يشير لنا المصنف هنا الآن ما معنى الموافقة حتى نجتهد في تحقيق هذا الشرط، ننظر إلى الشرط رحمكم الله. تفضل. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. الله الله الله، صلى الله أن يرزقنا. يعني لو قلنا في الزمان، لو قلنا في الإجابة يعني امتثال الأوامر لله عز وجل، أو قلنا في صفة الإخلاص، كل هذه المعاني يشترط فيها حضور القلب، استجماع القلب لمعاني الفاتحة التي سمعها. من استجمعت لديه معاني الفاتحة، الرسائل الفاتحة يعني حصلت في قلبه تجليات هذه المعاني في قلبه فقال آمين منبعثا، يعني بعث الإخلاص لله جل وتعالى في قلبه من يعني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فقال آمين على هذه الصفة، قال حصل له ماذا؟ حصل له الموعود. تفضل. بسم الله، استعين بالله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. يجبكم الله، يجبكم الله، يعطيكم الله، يعني ما ذكر من المسألة في هذه السورة العظيمة. تفضل. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال ربي افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. الله الله. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر، يعني كلمة تذلل وافتقار لله جل وعلا، كلمة آمين هذا الحاصل فيها هي تذلل وافتقار إلى الله جل وعلا وانكسار لله جل وعلا. نعم. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الآن دخل المصنف رحمه الله يبين لنا يعني من يؤمن يعني في الصلاة، واستفتح هذا ببيان قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الذي يؤمن من في الصلاة المأموم ولا يؤمن الإمام. ومن إنصافه رحمه الله تعالى ذكر أدلتهم يعني ما استدلوا به أو ما يستأنس به لهم، ثم أجاب عن هذا الدليل قال صح الحديث المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا دليل على أن الإمام ماذا؟ الإمام يؤمن. ومثله قال الحديث وإذا قرأ كان يؤمن عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن يبين لنا حكم مسألة أخرى، قضية الجهر والإسرار، هل يجهر أو يسر؟ تفضل الشيخ. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة. الجديد يعني عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. وعلى حال هذه المسألة يعني قضية الجهر والإسرار كما ترون رأي الأئمة فيها، ولكل ما أخذه من الدليل، وإن كان الأرجح الجهر والله أعلم، الأرجح الجهر للإمام والمأموم. لكن أحبة الأكارم هذه المسألة، بعض الأخوة يقول الصوت انقطع أحيانا، بعض الأحيان يعني يكون الناس درجوا على الأخذ برأي فقهي معين، رأي الإسرار بآمين وكل المسجد يسر، وأحيانا لا يؤمن، ثم ينبعث من بين الناس شخص واحد آمين. في مثل هذه المواضع ينبغي أن نستحضر ماذا نستحضر؟ لا ليست قضية الموافقة، ماذا نستحضر؟ قال المراعاة. أريد جواب آخر. لا غير خلاف يا إخوان، ينبغي أن نستحضر الإخلاص لله عز وجل، ينبغي أن نستحضر الإخلاص، لأن هذا أحيانا يكون فيه من حظوظ النفس هذا الأمر، أحيانا يكون فيه من حظوظ ماشي يا إخواني أدخل لهذه النفس قضية الخلافات الفقهية، أحيانا مثل الانتصار، مثل الانتصار لرأي فقهي معين أني أنا صح، أن قولنا صح، أن مذهبنا صح، أن رأينا الفقهي، الرأي الفقهي معنا الرأيين موجودات عند أهل العلم ولكل دليله، سواء في الإصرار من عدمه، في الإصرار والجهر، لكن أحيانا يكون في النفس حظ في ذلك من الانتصار للرأي الفقهي، وقس على ذلك. مرة أذكر هذه مسألة، لكن لا بأس باب شيء بشيء يذكر، لأن هذه المسائل التي نحتاج بالحقيقة إلى الفقه فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس مجرد الفقه في الدين، ليس مجرد حفظ المسائل، لا ما كده، الفقه ما مجرد حفظ المسائل أبدا. فأذكر يعني المثال العام، يعني شخص ماشي في السوق أو في طريق أو في مجلس، وجي واحد ويسمع كلمة شينة في ماذا؟ يسمع كلمة شينة في لحيته، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى، وارخوا اللحى، وأوفوا اللحى، وأوفروا اللحى، يعني خمس روايات في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في توفير اللحية، وهي سنة بلا شك. فيسمع كلمة شينة في لحيته، يعني مسوي لنا هذا مثل كذا وكذا، ما نريد أن نعيد كلام بعض السفهاء، فماذا يفعل؟ ماذا يصدر منه؟ قال شيخ يدفع، يعني أقل شيء الوضع الطبيعي إنه يغضب، ويغضب يمكن غضب شديد، وتهزأ بالسنة وتسخر من السنة، ويمكن شوية شوية وبيعقد له الحبل، بيربط له الحبل بوش، لا قصدي بالكفر يعني، أي بيربطه شوية وبيربطه، أيوة يعني، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عندي إذن أنت تستهزئ بالسنة واستهزئ بالسنة كفر، هذا من الكفر، بابنا باب الكفر، فالمعنى. لكن ها هنا ينبغي أن يقف الإنسان ويسأل نفسه فعلا، هل هذا الغضب لمن؟ لله، الانتصار للسنة، ولا الانتصار لأنه مس شيئا إيش يخصني أنا، ينال مني، يحرجني، يسفه من فهمي، من شخصيتي، من قدري أمام الناس. هذا المسلك الدقيق الذي ينبغي، الإخلاص لله عز وجل قبل الغضب يا إخواني، قبل الإنكار، قبل التسرع على الناس محاورتهم وجادلتهم، تحري ماذا في القلب، ما هو الباعث. لا تشبه علينا أنفسنا أن لله، وننتصر في الحقيقة لمن؟ لهذه الشخصيات، ننتصر للشيطان الجاثم على قلوبنا، للشيطان المفرخ الكبير جدا اللي شوفني أنا، ما حد يمكن ينال مني. وإلا لو كان الانتصار للسنة، لو كان الانتصار للسنة، احنا نشوف منكرات كبار معلوم من الدين بالضرورة، ولا تفرخت يعني قلوبنا، ما انتفخت قلوبنا، ولا انتفخ الدم في اوداجنا، ما غضبنا، ولا تعقدت حجاتنا، ولا ما صحيح هذا الكلام، وندخل احنا مبتسمين ونخرج احنا مبتسمين امام كبائر من اكبر الكبائر من المعلوم بالدين بالضروره، تنتهك فيها حرمات الله عز وجل، واحنا نضحك من السن الى السن ونحبها لها على الراس. هذا لله، وهذا وش؟ هذا لانه فقط سخر بأمر يتعلق بفعلك. والرجل معلوم أنه لا يسخر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن بينك وبين إيش؟ بينك وبين شيء شخصي. ويعني فالمعنى يا إخواني، يعني نتفقد قلوبنا في مثل هذه المواضع خاصة، هل هذا لله جل وتعالى مثل الذي قاد هذا الحديث؟ يعني هل تجهر فعلا متابعة للسنة؟ وحتى الجهر، ما هو مقدار الجهر المناسب الذي يليق بمثلك؟ ولا المقصود اني انا اعزر بالفلانيين الذين يؤمنون سرا؟ لا ابدا، لا ينبغي هذا، ينبغي ان نحسن. وايضا يعني هذا مما ينبغي ان يكون من مراعاه ما تجتمع عليه القلوب وتاتلف عليه القلوب، ولا يحدث فجوه او وحشه او تحريشا بين عباد الله عز وجل. نعم، وصل الجواب الشيخ، الله يعينك على الصلاه، تفضل الشيخ. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها الله. وعن القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعن قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجه. إذن هذه حكم الله ثلاث فضائل عظيمة على الرأس أحبة الأكارم: الجمعة والقبلة قال وآمين. نعم، ثلاث فضائل لهذه الأمة، امتيازات لهذه الأمة، خصائص لهذه الأمة. قال ما حسدتنا يعني اليهود وهم حسد أو حسدة على شيء كما حسدونا على هذه الثلاث، هدينا إليها وضلوا عنها: الجمعة والقبلة وآمين. نعم. ورواه ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم تفضل، هذه أضاف لنا فائدة مما من خصوصيات هذه الأمة: السلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليت يعني بس يكون يعني تداولنا للسلام يعني تداولا حقيقيا وليس صوريا. نعم، يعني السلام حقيقة، نحمل السلام، نفشي السلام وإفشاء السلام حقيقة ومعنى، حقيقة ومعنى. ويا ليت تبسمك في وجه أخيك صدقة يكون ماذا؟ حقيقة ومعنى، ما يكون صوريا، ما يكون كراتين مزيفة، ما يكون مثل ما قلنا ضحكة زور وسلام زور. تفضل شيخ. وله عن ابن عباس. شوف اسم شيخ. نعم أمسك لا لا لا ما تفضل. لا لا تفضل تفضل تفضل. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. يعني الذي في هذه الزيادة فأكثروا من قول آمين، آمين في موضعها. وبالمناسبة يعني آمين في الأصل يعني تقال في يعني ينبغي أن يميز بينها وبين بينه وبين ماذا؟ بينه وبين الدعاء. أيوة يعني آمين ينبغي أن يميز بينها، أقصد في الفاتحة، أنا أتكلم عن الفاتحة الآن، ينبغي أن يميز بينها وبين السورة، ينبغي أن يميز بينها وبين القرآن. ولهذا سكتة لطيفة بين الفاتحة وبين التأمين وبين آمين. وكذلك يعني سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، حتى الطفل وهو يعلم القرآن إذا بيقول آمين يعني تكون سكتة لطيفة ويعلم أن هذه ليست السورة. هذه ليست من السورة، هذه ليست من القرآن، هذه ليست من القرآن، وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب لنا، لأن الفاتحة اشتملت على مطالب، على طلبات، على حاجات، فنقول آمين تبعا للسنة. فينبغي أن يبين للطالب هذا المعنى ونتعلم هذا السكت حتى معاشر الأئمة، لأن أحيانا الأئمة يعني ولا الضالين تشوفه نسخ وعاده وإيش آمين، من يركض به الإمام؟ من يركض به الإمام؟ هو مين يركضوا به؟ لأنه هو يعني هو ما لبي يسبكهم، يا ليت هو يبي يلحقهم، هو الروح نفسه منقطع، مد كلمي مثقل ست حركات مدنا وعلى مخرج الضاد وعاصر على عمره، وإن شاء الله تعالى أنه مصلي التراويح قبلها كم ركعة، ونفسه ضعيف، وجاي منها وما يبي يعطوه فرصة يرد نصخ سيده يقحموا عليه آمين. انتظروا يا أخي رويدا، رفقا بالإمام، هو الانتباع للسنة ورفقا بالإمام، اتباعا للسنة، إذا أمن الإمام فأمنوا، عطوه وسعي يرد نصخ، يعني يرد نفسه، يتراد إليه نفسه، ثم يؤمن، يحدث يوجد هذا السكت اللطيف أو السكتة اللطيفة حتى لا يظن الظان أن آمين من الفاتحة. فهذه مسألة دقيقة جدا، ويعني قليل من يفعلها. مرة عاتبني بعض الإخوة المصلين صلاة جمعة قال تحرمنا الفضيلة، تتأخر في التأمين. تبش ها يقول أحسن العكس، قال تحرمنا الفضيلة تتأخر في التأمين. قلت له وش تأخر في التأمين؟ أتم ساكت يعني وبعدين أمن؟ يا دوب أنا أقول آمين وعاركم أنتم تركضوا، لكن أنا سكتة بسكت سكتة لطيفة، سأسكت تباعا للسنة، سأسكت هذه السكتة اللطيفة، ويتراد إلي نفسي، ما أستطيع أن أنا أوصل ونازل إن شاء الله تعالى من ساعة أنا أتكلم. فالمعنى يا إخواني ينبغي أن نراعي هذه المسألة معاشر المأمومين، نراعي أن يكون تأميننا مع الإمام، والإمام أيضا يسكت سكتة لطيفة بحيث يشعرنا بالفاصل بين القرآن وبين كلمة آمين. وكذلك ينبغي أن يعلم الصبيان. نعم. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، ولم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت: ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني لما تعرف ماذا فعل فرعون، تقرأ القرآن ستعرف ماذا فعل فرعون وماذا فعل ملأه، حتى يصل نبي حليم كريم كموسى عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأخوه هارون، حتى يصلان إلى أن يدعوان عليه بهذه الدعوة العظيمة القاطعة: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تقول: يا الله، يعني ما الذي يشعر به سيدنا موسى عليه السلام وأخوه هارون وهو كليم الله عز وجل؟ لا تصف، لا تقول موسى كان متعجلا، موسى كان كذا، كان غضوبا، وكان معاذ الله جل وتعالى. هو كريم الله عز وجل، صنعه واصطنعتك لنفسي، صنعه الله عز وجل بنفسه وعلى عينه، وهو كريم الله جل وتعالى ومختار في بني إسرائيل، يصلح أن يكون نبيا لهذه الأمة. لكن ما الذي وقر في نفسه حتى انبعثت نفسه بهذه يعني بهذه الدعوة الأليمة على فرعون وملائه؟ إلا هذه الغطرسة وهذا البطش. عندما نقرأ القرآن تتبين لنا حقيقة هذه المعاناة، وهي قريبة. يعني إذا كان يعني شابهنا بني إسرائيل حذو القذة بالقذة، هكذا يعني كما قال الشيخ داعي محمد الغزالي رحمه الله تعالى: يعني ما تركنا خصلة ذميمة من خصال اليهود إلا واتبعتها طائفة من هذه الأمة، حاكينا اليهود في كل شيء، حتى طواغيتنا حاكوا طواغيت إيش؟ طواغيت يهود. فالمعنى إذا كان يعني هؤلاء سلكوا هذا المسلك، مسلك يعني أخذوا يعني زينة وأموالا في الحياة الدنيا يضلون بها الناس ويصدون بها عن سبيل الله عز وجل، هذا جانب. قلنا: انظر إلى هذا، إلى حال سيدنا موسى وأخيه هارون أمام إيش؟ أمام ظلم فرعون والملأ. ثم انظر بعد ذلك ما الذي أيضا وقر في قلب سيدنا موسى وأخي هارون، حتى إذا ما دعوا بهذه الدعوة على ما يتبادر إلى أذهاننا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى تنزل الإجابة الفورية: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فيعني حتى ينالان هذا إجابة فورية، ما الذي وقر في قلوبهما؟ أيضا دراسة حال ملأ فرعون وملأه، يعني لكي نحذر ما صنعوا، واضح. وهذه الدعوة يعني ما كان في قلب سيدنا موسى يعني وأخيه، حتى لا يتسلل اليأس إلى قلوب أهل الإيمان. والإجابة يعني تأملنا لموضع الإجابة، عل الله جل وتعالى أن يرزقنا يقينا وإخباتا وإنابة ومجاهدة في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى إذا قمنا مقام من؟ مقام موسى، مقام موسى وأخي هارون، فقلنا ربنا قال الله ماذا؟ قد أجيبت دعوتكما. تأمل هذه المعاني، يعني لعل أقول لعل الله جل وتعالى أن يرزقناها أو يرزقنا إياها. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا يطول الأمد وخلاص تقولوا شو نسوي اللي ما يطيع الطيعه علشان تكون ربيعة ومشى مع الناس. يا أخوي هذا فرعون وملا يا أخي عندهم زينة وأموال وإحنا وش معنا الضعفاء القاصرين، يلا امشى مع الناس وربك هو المسؤول عن حساب العباد. لا فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله يرزقنا وياكم هذا الثبات ويرزقنا هذه الدعوة المجابة، لكن إن شاء الله بهداية الأمة، دعوة مجابة بهداية الأمة. تفضل شيخ. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها، ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين، فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم. ولهذا قال ابن طبعا هذه المسألة فصلها الشيخ يعني سابقا حكم قراءة المأموم الإمام والمأموم المنفرد للفاتحة، وبين أن رأي الجمهور أن الفاتحة يقرأها الإمام والمأموم والمنفرد وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا خصوص يقضي على ذلك العموم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا اختيار من المجتهدين المجتهد المطلق الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح سبل السلام نحى هذا المنحى وغيره من المحققين. نعم. ولهذا قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء وغفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل إنك لم تقل آمين. عندي تعليق يسير إن شئتم نختم به المجلس اليوم حسبنا هذا إن شاء الله تعالى، فقط تعليق يسير على قوله فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، من أمن على دعاء فكأنما قاله، يعني إذا دعا الداعي بدعاء وقال آمين يكون من قال آمين كمن دعا، هما في الأجر سواء وفي حصول المقصود. يعني إذا كان يعني من تعليق على هذه المسألة أحبتي في الله قضية نعود إلى عمل القلوب، إلى عمل القلوب في الخير نسأل الله الخير، وفي الشر ونعوذ بالله من الشر. في الخير كل من سمع عن خير، سمع عن رشد، سمع عن هدى، سمع عن إيمان فرضي به وأحبه كان له ماذا؟ كان له مثل أجره. سمع عن هدى، عن معروف، عن بر، فرضي به وأحبه ودعا له، كان له مثل أجره. ومن سمع عن ماذا؟ سمع عن شر وعن سوء وعن ضلالة وعن ظلم، مختلف الشرور عافانا الله وإياكم، دقت أو جلت، كبرت أو صغرت، قربت أو بعدت، ولو في أقاصي الأرض، فرضيها قلبه وأقرها، فقد باء بوزرها. ولهذا ورد في حديث سيدنا عبد الله، ورد في أثر موقوف على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، قال يعني إن الذنب ليكون في المشرق والرجل في المغرب فيكون عليه وزره. قالوا كيف ذلك يا ابن مسعود؟ قال يبلغه فيرضى به، يبلغه فيرضى، يبلغه فيرضى به. أنا أقول بس هذا الكلام اليوم إخواني، وطبعا هذا يعني نصوص الشريعة العامة تقتضيه، نصوص الشريعة العامة تقتضي هذا المعنى. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ لأن اليوم وسائل التواصل بفضل الله جل وتعالى ونشرات الأخبار، وسائل التواصل من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وكل بدعة وكل محدثة وكل ضلالة وكل جهالة وكل سوء وكل ظلم وكل قتل وكل تشريد وكل غصب واغتصاب في أقصى الأرض، يعني يأتينا إلى ماذا؟ يأتينا إلى ماذا؟ إلى عندنا. أنا أبا أدق وإيش عندنا وإيش هو عندنا؟ إلى بيتنا، إلى وإيش بيتنا؟ إلى فرشنا، ما ليس إلى غرفنا. يأتينا ونحن في فرشنا. وبالتالي أحبة الأكارم يعني فتنة عظيمة، وبالتالي نخشى أن نأتي يوم القيامة بأوزار وذنوب وظلمات وجهالات وبدع ودماء ودماء ودماء. وقد قال بعض الصالحين، يعني قال يعني إن الرجل ليقتل، إن الرجل يكون بالمغرب ويسفك الدم في المشرق، ويسفك الدم في المشرق، ويأتي يوم القيامة وسيفه يقطر منه دما على رأسه. قال وهو راقد على فراشه، وهو راقد في بيته على فراشه فوق سريره، ودم المقتول يقطر على رأسه. هذا في المغرب وذاك في المشرق. لماذا؟ ليش؟ رضي به وأقره وأفرحه وسره، فشرك في قتله، شرك في دمه. هذا كلام غلط ولا كلام صحيح؟ بالله عليكم، الذي يرضى ويسلم، يقر الظلم ويرضى به وتتشربه نفسه. وبالتالي أحبة الأكارم، نحفظ أسماعنا ونحفظ أبصارنا ونحفظ ألسنتنا عن الخوض في الفتن. ندعو يعني الجهالات اللي ما نعرف فيها المحق من المبطل، نحفظ إيماننا ونحفظ قلوبنا منها، ولا نشرك أنفسنا فيها. الجهالات والفتن والضلالات اللي في العالم اللي ما تعرف المحق والمبطل فيها، لا تشرك نفسك فيها وتحكم. هذا زين زين زين لو سوابه، هو زين لو لو لو فعل، وزين لو ترك، ولو اسمي لو فعابك لو فعل به او لم يفعل به كذا. لا لا لا لا، ما لنا في في في في فتن الخلق. واذا كانت الرايه واضحه والرايه بينه بين اهل الاسلام واهل الكفر، يعني بالله عليك، ويوجد من اهل الاسلام من يوالي من يفرح لاهل الكفر، يعني انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر. يعني هذا امر لا تحتمل عقول قلوب اهل الايمان. رايتين، رايت اهل الاسلام ورايت اهل الكفار، ثم يكون هواه وقلبه مع من؟ مع الكافرين، مع الظالمين. ذكروا اهل السير، قالوا يعني احتربت قبيلتان، وكان في يعني في هذه القبيله اخ مسلم صالح، وفي القبيله الاخرى وكل من أهل الإسلام، لكن كان يعني كانت بينهما أخوة، رجل من هذه القبيلة ورجل آخر من القبيلة الأخرى. فلما نشبت الحرب بينهما، يعني اعتزل الفتنة وخرج إلى بلدة أخرى. قال أبدا ما نحضر ولا نشارك في هذه الفتنة، لا يقتل بعضنا بعضا. صواب ولا غلط؟ صواب ولا غلط؟ إلى أنت وصواب. قال يوما لصاحبه قال أيما أحب إليك، أي القبيلتين تنتصر؟ واحد منهم يقول لرفيعة، من تريد انتصر؟ قبيلتك ولا قبيلتي؟ قال له أحب إلي أن تنتصر قبيلتك على قبيلتي. قال لماذا؟ قال لأن قبيلتي لو انتصروا على قبيلتك لم يستبقوا منهم أحدا. قال ما فيهم رحمة ولا فيهم علم، وتغلب عليهم الجهالة والضلالة وسيبيدوهم. قال ولو انتصرت قبيلتك فيهم الحلم وفيهم العلم وفيهم الرحمة، فسوف يستبقوا من قبيلتنا. هذا نظر إلى إيش؟ قال له أنت ماذا تقول؟ أيما أحب إليك، من ينتصر؟ فله قال لو وددت يعني أن تكون قبيلتي وقبيلتك. كيف عرفني بقول كذا؟ لكني جاء مثال. قال إيوه، قال الخلاصة، قال ما يطلع منهم حد. قال أتمنى أنهم يكونوا القبيلتين يكونوا مثل الرحى من التراب يطحن بعضها بعضا فيفني بعضها بعضا، مثل الرحى من إيش؟ من التراب يطحن بعضها بعضا ويفني بعضها بعضا فيكونون ترابا. قال له سلام عليك، هذا فراق بيني وبينك لا تصلح لصحبك. يعني إذا اشتمل قلبك يعني على مثل هذه، على مثل هذه الظلمات، على مثل صح أخطأوا، صح أنهم أخطأوا، صح أنهم ظلموا، لكن أين الرحمة؟ ما فيهم هؤلاء المظلوم، ما فيهم المظلوم الذي ينبغي أن ينصر، وما فيهم يعني الظالم الذي ينبغي أن يردع، وما فيهم، لماذا يفني بعضهم بعضا؟ لماذا هذه الأرواح؟ ولماذا؟ فبعض الناس أيضا يقول يعني عنده شعاره اليوم هكذا، يعني يكونون كالرحى التي تطحن بعضها بعضا ويفني بعضها بعضا. فأقول أحبة الأكارم ختاما، بس نداري على قلوبنا ونداري على أرواحنا، وخاصة مواضع الفتن، يا أما ما تدخل فيها ولا تسلم عمرك ولا تدخل عمرك تحكم بين المتخاصمين والمحتربين، وإلا وش إذا كنت ما تعرف؟ لأن يا أخواني الدواوين ستنشر يوم القيامة، والصحائف كلها ستعرض، وكل ذيل المتخاصمين سيقفون عند الله جل وكل المختصمين ذيلة، وخاصة الفتن أنا أتكلم اللي في بلاد المسلمين، كلهم سيقفون أمام الله عز وجل. واللي عجبك توقف معه يوم القيامة، الناس كلها توقف صفين، واللي عجبك توقف معه نصره بقلبك، اللي عجبك أنك تقف معه. إذا كنت ما تعرف وتقول يا رب أنا ما أدري وأنا جاهل ولا أدري عن شيء ويا رب ما أعرف من، قول يا رب ما أعرف من وأمسك عليك ماذا؟ قلبك ولسانك. وإذا كان تبين لك باجتهاد صحيح وأنت من أهله مكتمل الآلات والأركان، فهذا عذرك وحجتك عند الله عز وجل، وإلا فلا يعني تشغب في كل مجلس وتلغو يعني في كل موضع. نسأل الله جل وتعالى أن يحمينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يجعل لهذه الأمة من كلها من فرجة ومن كل ضيق مخرجة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقبضنا إذا قبضنا إليه على الإيمان الكامل والشهادة والشوق إلى لقائه بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا، وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا عتاب. اللهم حرم شعورهم وبشرهم على النار. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأموات على الوجه الذي يرضيك عنا، وأصلحنا وأصلح لنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم حفظة لكتابك دعاة إليك مجاهدين في سبيلك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حرر المسجد الأقصى من رئيس يهود الغاصبين، واستعملنا في تطهيره وتحريره، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعل لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين، وكف عنهم أيدي الظالمين والجائرين والباغين والمعاندين. اللهم عليك بالقوم الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم، وانصر عبادك وأوليائك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا ومتعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلي وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.